يسأل سائل عن بعض علماء الأشاعرة الذين تبين لهم الهدى في أثناء الحوار والردود التي كتبت ضدهم وهم يعيشون بين السلفيين. في أثناء النقاش والردود والأخذ والرد تبين لهم الهدى وتأكدوا أن منهج السلف هو الحق، ومع ذلك تعصبوا لمنهجهم الأشعري القديم وجعلوا يجعلون العرائق أو يجعلون بعض الشبه يلقون بعض الشبه على بعض الطلاب في أن التأويل واجب أو لا محالة من التأويل. هكذا يلبسون على بعض الطلاب وهم على علم. يسأل السائل هل هؤلاء يعذرون أم لا؟ الجواب لا، لا يعذرون. ومن تبين له الهدى واتبع بعد ذلك غير سبيل المؤمنين لا يعذر. الذي يعذر الذي لم يتبين له الحق ولم يتبين له الهدى. ومثل السائل بالصابون، بشيخ الصابون ومحمد الغزالي. أما الشيخ الصابوني وقد تعصب لأشعريته وصوفيته بعد أن عاش فترة طويلة في جامعة أم القرى وخالط طلاب العلم فناقشوه فعرفوا الحق، تعصب، لا عذر له. وأما الغزالي فلم يقف عند التعصب ولكنه صار ينال من السلف الصالح من الحديث والمحدثين ويعادي أهل السنة، فضلا من أن يعذر بالجهل، بل هو وصل إلى حد الإلحاد. فنسأل الله لنا وله التوبة.